قال حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. قال: قرأ القعنبي الآية. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: وإذا خربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال: إن الله لما خلق آدم مسح بيده فاستخرج ذرية من ظهره أو من صلبه، فقال: هؤلاء للجنة. ثم مسح أخرى وقال: هؤلاء للنار. ثم قال قيل: فيما العمل؟ فيما العمل يا رسول الله؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل حتى يموت على عمل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا استعمل عبدا وإذا خلق العبد للنار استعمله على عمل من أعمال النار حتى يموت عليه فيدخل به النار وهذا من جنس ما تقدم في الأحاديث السابقة فيما يتعلق بأن أن العمل مطلوب، وأن الناس لا يعرفون المقدر، وعندهم مشيئة وإرادة، ومن اختار طريق السعادة فإنه ييسر لها، ومن اختار طريق الشقاوة فإنه ييسر لها، وينتهي الأول إلى الجنة وينتهي الآخر إلى النار. والحديث ذكر الشيخ ناصر بأنه صحيح إلا قضية المسح باليد على ظهر آدم، وإلا فإن استخراج الذرية من ظهر آدم وبيان أو تمييزهم إلى شقي وإلى سعيد ومن يكون من الجنة ومن النار يعني جاء في الأحاديث. وفي تفسير هذه الآية ذكر العلماء في تفسيرها معنيين: أحدهما هذا الذي جاء في الحديث، والثاني أن ذلك أنه فطري، وأن الله تعالى فطرهم على التوحيد، وأنهم منهم من يكون على هذا الشيء الذي فطر عليه، ومنهم من ينحرف عن الجادة. ولكن قد جاء الحديث في بيان سبب نزولها، وأن ذلك حصل من ظهر آدم. نعم. تعيدون صحيح الشيخ؟ الشيخ قال أنه صحيح إلا المسح، ذكر المسح على ظهره. لأن هنا سؤال يقول: ما الحكمة من مسح ظهر آدم؟ الله تعالى يعني هو يعني أولا هو اللفظة هذه كما عرفنا، الشيخ ناصر قال أنها ثابتة، لكنه ذكر في بعض الطرق أنه ضرب كتفه اليمنى واستخرج كذا يعني، وليس فيه ذكر مسح الظهر، لكن الله عز وجل استخرج الذرية من الظهر كل من كان للسعادة من الشقاوة، والله تعالى أعلم بالحكمة في ذلك. قال حدثنا عبد الله القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج له أصحاب